الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه المالكية في باب الصوم، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة المرضع التي تخاف على نفسها أو ولدها ولم تجد من يرضع ولدها، أفطرت وأطعمت وجوبا، أفطرت وأطعمت وجوبا، وإذا وجدت من تستأجره إما في مال الأجرة في مال الولد أو في مال الأب أو في مالها لوجوب رضاعه عليها. وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، والشيخ الهرم هو الشيخ الكبير، وأبونا شيخ كبير، وهو الذي تجاوز 80. ممكن طبعا يكون شيخا من تجاوز 70 على حسب الصحة، على حسب الصحة، لكن الرجل الكبير على وجه العموم الضابط فيه العجز عن الصوم، أو أنه إذا صام ضعف ضعفا شديدا قد يؤدي به إلى إيه؟ إلى الهلاك أو الضرر الشديد. هنا قال الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، لكن استحبابا. فرق بينه وبين المرضى، المرضى تطعم وجوبا، أما الشيخ يطعم استحبابا. وهناك قول بالوجوب، لكن عند المالكية الراجع عندنا الاستحباب، وعندنا قول بالوجوب موافقة للجمهور، لأن الآية اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس رضي الله عنهما قال أي وعلى الذين يطيقونه بمشقة، وعلى الذين يطيقونه بمشقة، يعني الآية يعني ما زالت موجودة وليست منسوخة. يعني في رأي طبعا يقول إن الآية كانت في بداية الصوم، كان الإنسان بالخيار بين أن يصوم أو أن يخرج إيه الفدية، كان في البداية كده، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقيت في حق الشيخ الكبير، في حق الشيخ الكبير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويستحب الإطعام لمن أفطر لعطش لا يقدر معه على الصوم، يعني المبتلى بالعطش، مبتلى بالعطش سواء كان مريضا مثلا بالسكر أو بغيره أو غير مريض. يعني في بعض الناس يعني عندها حرارة في جسمها شديدة لا تستطيع يعني ترك الماء، ولو تركه لأصابه ضرر شديد في كل الزمن، هذا هو الشرط في كل الزمن، يعني في زمن الصيف وزمن الشتاء، يعني هذا المرض ملازم له. أما من يستطيع الصوم في زمن الشتاء ويعجز عنه في زمن الصيف يؤجل من الصيف إلى الشتاء ولا يطعم عليه، دي مسألة. فهنا الذي يفطر للعطش الشديد يأخذ حكم المرض الدائم، المرض المزمن الملازم، ده طبعا يفطر ويطعم. لكن الذي يستطيع الصوم، المريض الذي يستطيع الصوم في زمن دون زمن، يبقى كما قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى يؤجل الصوم إلى الأيام الأخر. ومثله أي مثل العطشان، المريض بالعطش يعني، من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يطعم لكن وجوبا. يعني هو تشبيه من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الثاني، شبهه بالذي يفطر لعذر دائم، المرض الدائم، لكن قال هذا يفطر ايه؟ وجوبا. فالمثلية في الإطعام لا في الاستحباب. طبعا التفريط معناه ايه؟ التفريط في شهر شعبان، يعني واحد عليه 10 أيام من رمضان الماضي أفطرها لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، فجاء شعبان وظل هكذا وهو صحيح ولم يصم في شعبان، يبقى هذا مفرط. حينما يقضي بعد رمضان الثاني ده، حينما يقضي يبقى يصوم 10 أيام ويخرج 10 أمداد من الطعام، مع كل يوم مدا، يخرج مع كل يوم مدا من الطعام وجوبا. كفارة التأخير دي، كفارة التأخير. لكن إذا اتصل العذر، يعني هو مريض وأفطر في رمضان، ممكن يظل طول العام مريض، يبقى اتصل عذره برمضان الثاني، هذا لا إطعام عليه. ممكن يكون صحيحا وقبل رمضان 10 أيام يصاب بمرض، مقدار الأيام التي يجب عليه أن يصومها في شعبان، مرض 10 أيام قبل رمضان، يبقى لا قضاء، لا إطعام عليه، يقضي من غير إطعام. ليه؟ لأنه لم يفرط في شعبان. لو مرض 5 أيام من 10 يبقى 5 يقضي ويطعم، و5 يقضي من غير أن يطعم. 5 يقضي مع الإطعام، و5 يقضي من غير إطعام، اللي هي مرض فيها. أيوة السيدة عائشة كانت تقضي ما عليها في شعبان باستمرار. نعم. فهو المهم انه يعني العذر او التفريط يكون في شعبان، التفريط يكون في شعبان كما ضربنا المثل. واخرج بقوله فرط، ومثله من فرط في قضاء رمضان، اخرج بقوله فرط من اتصل مرضه أو سفره برمضان الثاني فلا إطعام عليه. يعني المريض طول العام لا قضاء عليه، لا إطعام عليه. ثم يبين كيفية الإطعام. الإطعام في ذلك كله، يعني إن كان الشيخ الكبير أو للعطش أو للتفريط، لكل مسكين مد عن كل يوم يقضيه مع القضاء أو بعده، يعني اليوم اللي يصوم يخرج عنه، أو بعد أن يتمم الصوم يخرج 10 أمداد، هو حر يعني، أو يخرج مع كل يوم مدا. قال الإمام مالك ولا يجزئه أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد، ولكن لكل مسكين مد. هذا يخطئ فيه الناس كثيرا. بعض الناس المرضى الذين يفطرون معهم رخصة في رمضان عليهم 30 مد، أو إحنا بنقول الآن القيمة على رأي الإمام أبي حنيفة، القيمة على رأي الإمام أبي حنيفة. لكن المشكلة في التوزيع، بعض الناس يخرج مثلا 300 جنيه عن كل يوم 10، يعطيها لواحد أو لأسرة أو لأسرتين، هذا لا يصلح. يعني لو الأسرة 10 يبقى هو أطعم 10 بس، ولسه باقي عليه 20 يوما. هو في رأي الإمام أبي حنيفة قال يعطي لو كرر الكفارة كل يوم على مسكين، المسكين هو جاز كل يوم، كأنه دفع عنه احتياج 30 يوما. لكن لو أعطاه 300 لا تصح، لا عند الإمام أبي حنيفة ولا عند غيره. هذه مسألة يخطئ فيها الناس كثيرا، حتى في كفارة اليمين. العشرة يعطيها لواحد، ربنا يقول فإطعام 10 مساكين، وهذا يعطيها لمسكين واحد، يقول له الكفارة 100 جنيه أو 150، يروح مديها لواحد. طب كيف انت اطعمت واحد لسه عليك 9، ولو اديته 1000 جنيه برضك اطعمت واحد. خلي بالك القرآن يقول مثلا 60 وانت تقول 10، القرآن يقول 10 وانت تقول واحد. لا، لابد من الالتزام بالعدد في التوزيع. يعني 30 يوم توزع على 30 مسكين، وإما أن تعطي المسكين كل يوم، هو يعني تعطيه القيمة أو تعطيه المد كل يوم، تصوم وآخر النهار تعطيه المد أو تعطيه القيمة على رأي الإمام أبي حنيفة، هو. لكن تجمع 10 يبقى إلى 10 مساكين، تجمع 20 إلى 20 مسكينا، تجمع 30 في آخر رمضان إلى 30 مسكينا. في كل الكفارات زي نعم، ما كان سيدنا أنس بن مالك يفعل هذا. سيدنا أنس بن مالك لما وصل سنه 120 سنة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كان لا يستطيع الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا ولحما، كان يفعل هذا سيدنا أنس. لكن 30، أنا بركز على العدد، أركز على العدد، لأن الناس يخطئون في توزيع الكفارات. وطبعا خد من لجنة الفتوى فتوى عايز يخلص منها، هذه 150 جنيه وخلصنا. ما ينفعش إلا إذا كان هذا رب أسرة، يعني هو وزوجه وأبوه وأمه وأولاده 6 كبار يأكلون، أو بنات، يبقى دول 10. أقول له هذه أنت أسرتك 10، هذه كفارة يمين 10، يبقى كده صحيح، هذا صحيح، لأنه ده تمليك، أنا ملكت الغلة مثلا إن أخرجت غلة، أو أملك الفلوس إن أخرجت الفلوس. هذه مسألة مهمة جدا. لا ده خفص. أنت توزع بنفسك الأيتام، طبعا ده صندوق ممكن يأخذهم واحد، برضو من ضمن الناس عايزين يتخلصوا بسرعة، يديه لصندوق اليتامى وخلاص. ده بيجمع زكاة وبيجمع نزور وبيجمع كفارة وبيجمع كذا. لا، كل شيء له مصرف، كل حاجة لها مصرف، القرآن حددها. ما ينفعش طبعا إلا إذا أنا قلت له هذه كفارة يمين 150 جنيه كفارة يمين، وزعها على 10 أفراد. هو عنده أسر 10، ممكن طبعا يأخذ أسرة 10 ويعطيها هذه كفارة يمين 10، ملكتهم أنا 10، أريد 30 مسكينا. يقول لي أهو أسمعهم هي 30 مسكين أعطيهم 300 جنيه. هذا صواب، يعني ما يعطيش بس، أو يقول لهم خذوا دي في الصندوق وخلاص، هذا لا يصلح. والعشرة في الأسرة لازم يكون كلهم كبار بسوء. أيوة طبعا، لا كبار يعني بمعنى الأكل والشرب يعني، لكن الرضيع مثلا الرضيع لا يحسب. أيوة لو سن مثلا صبي مميز 7-8-10 يكفي. أيوة طبعا يأكل كالكبير. ومدام ملكته كمان أنت ملكته كمان الإطعام، قيمة الإطعام. يعني الحقيقة رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز إخراج القيمة في الكفارات والزكوات والنذور، رأي مريح جدا بالنسبة للإيه للعصر. نعم أي، لكن هو الأصل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ولا يجزئه أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد، ولكن لكل مسكين مد. هذا هو أصل الكلام. ثم شرع يتكلم في المندوبات فقال: ويستحب للصائم كف لسانه، أي وجميع جوارحه، عن فضول الكلام والهذيان ونحو ذلك. وإنما خص اللسان دون بقية الأعضاء لأنه أعظمها آفة، لأنه طبعا الإنسان له جوارح ويقال لها الكواسب السبعة أو الجوارح السبعة: اللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان والبطن والفرج. الكواسب السبعة أو الجوارح السبعة، وقاها الله أبواب جهنم السبعة. فمن حفظها حفظه الله تبارك وتعالى من دخول نار جهنم. طبعا قال: ولو عبر بينبغي كما فعل صاحب الرسالة لكان أحسن لشموله للواجب وغيره. يعني بقال ينبغي للصائم كف لسانه وجميع جوارحه عن فضول الكلام والهذيان. فضول الكلام يعني الكلام الذي لا فائدة فيه، والهذيان كالمزاح. هذا مستحب بالنسبة للأشياء التي لا اسم فيها، اللي هو اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في وصف المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالصائم يعني في في في في صومه، ما دام صام عن أحب شيء إليه هو الطعام والشراب والشهوة، يبقى من باب أولى يمسك عن فضول الكلام والهزيان، وإنما عليه بالصمت أو بالذكر والتلاوة والصلاة. لكن الأشياء المحرمة دي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان أشد حرمة، كالغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والبهتان وغير ذلك. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن خص اللسان لأنه أعظمها جرما، ويعني والجوارح كلها، قال: تكفر اللسان وتقول له اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إنه صغير جرمه، يعني حجمه عظيم جرمه. ولذلك سيدنا أبو بكر كان يمسكه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا أبو بكر الصديق عظيم صغير جرمه، أي صغير حجمه، الجرم هو الحجم، صغير جرمه عظيم جرمه. لأنه طبعا به الإيمان وبه الكفر وبه دخول النار وبه دخول الجنة. فقال هذا الذي أوردني الموارد، سيدنا بكر يقول هذا. لما توفي سيدنا بكر فرؤيا في الإيه بعد موته، قال ما أوردك؟ قال أوردني الجنة، أوردني الجنة بقول لا إله إلا الله. أوردني الجنة، لأن مفتاح الإيه؟ مفتاح الجنة. لكن هو من تواضعه رضي الله عنه كان يقول هذا، هذا الذي أوردني الموارد. يعني طبعا كلامه فيه تورية، يعني واحد مثلا طبعا العاصي لسانه يريده موارد الهلك والعياذ بالله. يعني في لحظة مثلا يكون عابد 60 سنة ثم يسب دين الله، في لحظة يهدم 60 سنة. لا خلينا في من يسب الدين وما أكثرهم والعياذ بالله. لا طبعا الفقهاء قالوا لا، يعني لا يعذر، لا يعذر حتى بزلل اللسان. الشيخ عليش الملك لا يعذر بهذا، لأن الكافر لا يسب الصليب وهو خشبة. بنص القرآن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم أيوه صلى الله عليه وسلم. نعم لكن هو هذا هو الواجب، لأنه كيف الإنسان يصوم عن الحلال ويرتكب المحرم؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني رمضان فترة تدريب للمسلم حتى يتدرب، كونه يعني يمتنع عن الحلال ويتمسك، فمن باب أولى يمسك عن الحرام، هذا هو الواجب عليه. ونقف طبعا عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.